فضيلة الشيخ حفظه الله، أشهد الله تعالى على محبتك بالله، نسأل الله الأجر ويكون متحب في الله. لكن هل يجب أن يعرفك من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة؟ إيش؟ هل يجب أن يعرفك، كأن السؤال عام، من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة؟ جاء في الحديث قال إذا أحب الرجل عبدا فليخبرها فليشهد. نعم.